بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه في آيات من سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فيه رد على القائلين بعدم النسخ. فهناك فئات يقولون بعدم وقوع النسخ في القرآن، وهؤلاء متبعون لليهود، وحجتهم أننا إذا قلنا بالنسخ بزعمهم قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يتردد، يأمر بالشيء اليوم وينهى عنه غدا. فكجواب من ناحية النظر على هذا الكلام، إننا في دنيانا ولله المثل الأعلى قد نذهب إلى طبيب ونحن مرضى في يوم فيقول: امتنعوا عن أكل السمك، وغدا أو بعد غد نذهب إليه هو بنفسه يقول: الآن كل السمك. فليس معنى هذا أن الطبيب يجهل، بل علم ما يصلحك في وقت وما يضرك في وقت، ولله المثل الأعلى. أما من ناحية الأدلة على إثبات النسخ حتى عند اليهود، فإذا قلنا على أي حال إن الله عز وجل أمر إبراهيم بذبح ولد، سواء قلنا الولد إسماعيل أو قلنا إن الولد إسحاق، فعلى أي قول قلنا فقد أمر إبراهيم بذبح ولده، وبعد أن أمر بذبح الولد فدي هذا الولد بذبح عظيم. هذا يورد على اليهود حتى القائلين بعدم وقوع النسخ. ويقال لهم أيضا إنه في زمن آدم عليه السلام كان الولد يتزوج بأخته، وبعد حرم عندكم وفي كل الملل أن يتزوج الولد بأخته. والإرادات على هذا كثيرة جدا، ومن الإرادات في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أننا أمرنا أول ما أمر نبينا بالصلوات أمر بخمسين صلاة في اليوم والليلة، فخففت الخمسين بعد ذلك خمس بعد خمس بعد خمس إلى أن وصلت إلى خمس صلوات في اليوم والليلة. وأيضا ثم آيات أخرى في كتاب الله تثبت هذا النسخ، ومن الكتاب العزيز تحويل القبلة. قد كانت قبلة المسلمين إلى بيت المقدس فحولت إلى الكعبة البيت الحرام. قال تعالى: ما ننسخ من آية، والنسخ معناه إبدال حكم بحكم. النسخ معناه أن يأتي حكم متأخر عن حكم فينسخ الأول ويقوم هو مقام هذا الحكم الأول. ففي السنة مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، وبعد ذلك رخص فيها بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وبعد ذلك قال: فكلوا وادخروا ما شئتم. وهكذا ففي كتاب الله آيات نسخت آيات، فهناك في الكتاب العزيز نسخ لآية بآية، نسخ لحكم مع إثبات اللفظ، ونسخ لللفظ مع إثبات الحكم، ونسخ للحكم واللفظ معا. هناك آيات بقيت بصورتها لكنها منسوخة بآيات أخرى، فمثلا قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا ثابت لا شك فيه. قوله: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذا القدر الذي في قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه نسخ. ذلك لأنه لما نزل ذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أمرتنا بالجهاد فجاهدنا معك، بالصلاة فصلينا معك، بالحج فحججنا، بالزكاة والصدقة فزكينا وتصدقنا، ولكن نزلت آية لا نتحملها. قال: وما هي؟ قالوا: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني صدورنا تتحدث بأشياء لا نتمكن من التحكم في الذي في صدورنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت التي بعدها تنسخها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت الذي عملت، وعليها ما اكتسبت، أي من الآثام التي عملتها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله: قد فعلت، قد فعلت. فنسخت هذه الآية التي قبلها: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، مع بقاء الأولى بصورتها وبألفاظها. وكذلك قوله تعالى في شأن الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في أول الأمر كان الشخص مخيرا، إما أن يصوم وإما أن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا. لم يكن الصوم فرضا على الجميع، بل كان فرضا لكن أنت مخير، إما أن تصوم وإما أن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا. فهذا قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية. إذا أرادوا الفطر هي طعام مسكين. بعد ذلك قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أمر حتى نسخ الأمر الأول. فهذا مثال لشيء نسخ مع أنه مثبت لفظا، وهناك المثبت حكما ومنسوخ لفظا، على ما ذكره البعض من مسألة رجم الزاني. فالزاني يرجم إذا كان محصنا أي متزوجا. أين الآية الدالة على ذلك؟ كانت قرآنا يتلى، كما قيل: كان فيما نزل الشيخ والشيخة، يعني المتزوج والمتزوجة، إن زنيا فارجموهما البتة. نسخت لفظا وبقيت حكما. قال عمر رضي الله عنه ويخطب: أيها الناس، لقد نزلت آية الرجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، وأخشى إن طالب الناس الأمد أن يقولوا: ليس في كتاب الله رجم، فيتركوا فريضة لله سبحانه فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فيهلكوا. قد رجم النبي ماعز الأسلمي، ورجم النبي عليه الصلاة والسلام الغامدية. فهذا مثال لما نسخ لفظا وبقي حكما. وهناك ما نسخ لفظا وحكما، كان من ذلك كما قالت عائشة: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن ب5 معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فال10 المعلومات نسخت حكما ونسخت لفظا كذلك. هذا مثال لشيء نسخ لفظا وحكما. قد يكون النسخ أحيانا بالتخفيف، وقد يكون النسخ أحيانا بالتجديد، أعني قد ينسخ الأثقل بالأخف، وقد ينسخ الأخف بالأثقل. فعلى سبيل المثال قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بلا شك أنك إذا كنت مخيرا بين الصيام والإطعام هذا أيسر، فالإلزام بكونك تصوم فليصمه أشق بلا شك في هذا، فنسخ للأيسر بالأخف. مثلا قوله تعالى في شأن الزانية والزاني: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، يعني احبسوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت المرأة في أول الأمر إن زنت عياذا بالله تحبس في البيت إلا أن تتوفى أو يجعل الله لها سبيلا مخرجا. والرجل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. بعد ذلك على قول من قال بالنسخ وقول من قال بالتوقيت قول آخر قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. فقوله حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، جعل الله لهن السبيل على قول وعلى الآخر أنه نسخ للحكم الأول. فقد يكون النسخ بالأثقل للأخف، وقد يكون النسخ بالأخف للأثقل. وعلى هذا أمثلة كثيرة جدا في الكتاب العزيز والسنة المباركة. وللنسخ ضوابط: أولا يعني متى نصير إلى القول بأن الآية منسوخة، لأنها دعوة لا يسلم لقائلها. إذا كانت هناك مخالفة، يعني آية تخالف آية، هناك مخالفة والجمع غير ممكن، الجمع غير ممكن، يعني في شيء أحيانا يختلف مع شيء لكن ممكن نجمع بينهما، لكن إذا لم يكن الجمع ممكنا والمخالفة موجودة وعلمنا المتقدم من المتأخر، فحينئذ نقول إن المتأخر ناسخ وإن المتقدم منسوخ، وإن المتقدم منسوخ. في السنة يضاف قيد آخر وهو التكافؤ في الطرق، بمعنى حديث خالف حديث، هذه المخالفة، هذا يقول افعل والثاني يقول لا تفعل. ثانيا تكافؤ الطرق، يكون هذا قوي وهذا في نفس درجته من القوة. ثالثا عدم إمكان الجمع. رابعا معرفة المتقدم من المتأخر. فبهذا نصير إلى النسخ، وعندنا عدة أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام منسوخة، وثم جملة من الآيات التي قال العلماء بأنها منسوخة. فمن العلماء من قال: الآيات التي فيها الحث على العفو عن الكفار نسخت بآية السيف، نسخت بآية السيف: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا سيف في أهل الكتاب، هناك سيف على أهل الشرك، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هناك سيف على البغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هناك سيف آخر على قطاع الطرق والمفسدين في الأرض. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذا عن النسخ إجمالا. قد يكون نسخ الأخف بالأثقل، قد يكون نسخ الأثقل بالأخف، ولهذا كله أمثلة. ثانيا شروط النسخ 3 شروط: المخالفة، عدم إمكان الجمع، معرفة المتقدم من المتأخر. أيضا قد يكون هناك نسخ لللفظ مع بقاء الحكم، ونسخ للحكم مع بقاء اللفظ، ونسخ لللفظ والحكم معا. قوله تعالى: أو ننسيها، ما المراد بقوله أو ننسيها؟ قال فريق من العلماء: ننسيها من النسيان، فهناك صور كانت طويلة رفعت من الصدور كلها، رفعت من كل الصدور ولم يعد أحد يذكرها، كما قال أبي بن كعب أو حذيفة: كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة في الطول، فرفعت ولم يبق منها إلا هذا القدر الذي بين أيدينا الآن وفي بين يدي الساعة. أيضا كما قال حذيفة والصواب فيه الوقف: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني ينمحي ويذهب كما أن الورود التي في الثياب تنمحي وتزول، ويصرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير: لا إله إلا الله. فيقول له ابن: يا أبت ما هذه الكلمة التي تقولها؟ فيقول: وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. هذا نسيان القرآن بين يدي الساعة رفعه من الصدور، رفعه من الصدور. ما ننسخ من آية أو ننسيها، قيل أيضا قول آخر ننسيها من الإنسية عن التأخير، أي نؤخر العمل بها، نأتي بخير منها كتخفيف أو مثلها، أو نأتي بخير منها في الأجر، إذا انتزلت أجرت. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ففي هذه الآية رد على المعتزلة القائلين بعدم النسخ، ورد على اليهود القائلين بأن النسخ يقتضي التردد والله ليس من شأنه ذلك. فنقول وبالله التوفيق، إن الله سبحانه يعلم الذي يصلح الناس في وقت والذي يصلحهم في وقت آخر. ففي بدايات البعثة قيل للمؤمنين كفوا أيديكم لا تقاتلوا، إن ضرب تصبر، إن أهن تصبر، إن شتم تصبر، كفوا أيديكم واقتصروا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بعد نسخ هذا قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فمن قوله فلما كتب عليهم القتال ما يدل على نسخ الكف، كف الأيدي في أول الأمر. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، قادر على أن يبدل آية بآية. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية دال أيضا على النسخ. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. من العلماء من قال: أم هنا ليست بأم الاستفهامية، بل هي بمعنى بل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وكان بنو إسرائيل سألوا موسى أسئلة فيها تعنت، وكذلك سأل أهل الشرك رسولهم، الرسول الذي أرسل إليهم، أسئلة فيها تعنت. قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب، أو ترقى في السماء تصعد ونحن نراك إلى السماء، أو ترقى في السماء وإن رقيت إلى السماء أيضا، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فكانت هذه من الأسئلة التي سألها أهل الشرك رسولهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وكذلك جاء أهل الشرك إلى الرسول فقالوا: يا محمد، تريد أن نؤمن لك؟ قال: نعم. قالوا: ادعو ربك أن يحول لنا جبل الصفا ذهبا، ادعو ربك أن يجعل لنا الصفا، جبل الصفا الذي نرقاه عند السعي، ادعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه، أتاه جبريل قال: يا محمد، إن شئت أن يجعل الله لهم الصفا ذهبا، على أنه من كفر بعد فإن الله يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت استأنيت بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، استأنيت بهم. قال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فكان أهل الشرك تعنتوا في مسائل النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا أسئلة على سبيل التعنت، ليس إلا ذلك. نعم، سألوا أسئلة فأجابهم عليها خير جواب، كما سألوا كيف ينزع الولد إلى أبيه، واليهود أيضا منهم سألوا كيف ينزع الولد إلى أبيه، وإلى أمه، فبين لهم إن سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، إن على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه، فذكر الحديث. وسألوه عدة أسئلة، ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ قال زيادة كبد الحوت. قال وما أول أشراط الساعة؟ قال نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. سألوه أسئلة أجابهم، في النهاية قالوا بقي سؤال واحد، إن أجبت اتبعناك، ما أجبت لسنا بمتبعيك. قال سلوا، قالوا من يأتيك من الملائكة؟ قال جبريل. قالوا ذاك عدو اليهود من الملائكة، إذا لن نتبعك، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر والغيث لاتبعناك، إنما تقول جبريل الذي ينزل بالقتال، إذا لن نتبعك. أنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، يعني ما نزل من تلقاء نفسه، فمن عاداه إذن فقد عادى ربه. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال تعالى أم تريدون، بل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقد سأل أيضا بنو إسرائيل، سألت موسى أسئلة غريبة، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. قال تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل، أخطأ عن سواء السبيل، وسواء السبيل الطريق الوسط الموصل إلى مرضات الله، فالسواء هو الوسط، ومنه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ومنه فاطلع فرآه في سواء الجحيم، ومنه يا ويح أصحاب النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد، يعني في وسط القبر. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم يرسم لنا سياسات، فلنعلم جميعا أن أكثر أهل الكفر يريدون إضلالنا، فلا تتوقع أن يأتيك الأمريكان بخير هم كفار، ولا تتوقع أن يأتيك الأوروبيون الكفر بخير، ولا تتوقع أن يأتيك الاشتراكيون الكفر بخير أبدا، لا بمناهج ولا بدنيا، بل رغبتهم في إرجاعكم إلى الكفر والعياذ بالله، كثير منهم شأنه ذلك. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال تعالى ذكره ودوا ما عنتم، أي أحبوا ورغبوا في نزول العنة بكم والمشقة بكم. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، فكلها نصوص، فهم يسعون جاهدين لإضلال أهل الإسلام ولإيقاع أهل الإسلام في الكفر الذي هم فيه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا كلام رب العالمين، فيحسن الظن بهم جهل بالشريعة وجهل بحدود الله وبأوامر الله، فأولئك قوم لا يحسن بهم الظن، لأن الله الذي بين حالهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فأتوا إلى بلادنا بالديمقراطية الملعونة التي لا مستند لها لا من كتاب ولا من سنة، بل تعني التحلل والانسلاخ من الأديان، ديمقراطية تجوز للرجل أن يتزوج بالرجل وللمرأة أن تتزوج بالمرأة، وإن جئت تستقيم على أمر الله وتتعفف، وإن جئت تستقيم على أمر الله وتلزم شريعة الله بستر امرأتك وبالتزام سنة نبيك، ديمقراطيتهم تأبى هذا، تلك الديمقراطية الملعونة ليس فيها إقامة لحدود الله سبحانه، ليس فيها إقامة لأوامر الله أبدا، بل إقامة لأوامر الشعوب. ديمقراطية تبيح الربا وتبيح الخمر وتبيح الميسر، وإذا جئت تمنع من ذلك قالوا لك الديمقراطية تخالف. ديمقراطية تعظم القوانين الوضعية أيام تعظيم تلك التي هي منبثقة منها، وتحارب شريعة الله أشد الحرب في كل الجوانب، ديمقراطية ملعونة مارقة منسلخة من الأديان، ليس لها دين يقومها وليس لها دين يضبطها. ففي أي باب من الأبواب تجد اللعنات تحوم حول تلك الديمقراطية، في أبواب الاقتصاد وإقامة الاقتصاد لا مانع أبدا عندهم من إنشاء البنوك الربوية، بل ويسعون إلى ذلك جاهدين. وإن جئت تطالب بالشريعة في أمر البنوك حاربوك أشد الحرب. في أوامر الحدود تأتي تطالب بالقصاص، الديمقراطية الملعونة تأبى. في كل باب من الأبواب تجد الديمقراطية هذه تحوم حولها اللعنات لانصرافها عن كتاب الله والانصرافها عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شتى الأبواب والمجالات. والباطل كله مباح في الديمقراطية، والذي أحله الله ممنوع في الديمقراطية أن يمارس. ومما يتأسف عليه أن أقواما يتشدقون بها ويعلنون عن هويتهم الوقحة أنهم ديمقراطيون ويسعون لتحويل مصر إلى ديمقراطية، ومما يتأسف عليه أنهم من المنسوبين إلى الديانات وإلى الجماعات التي يفترض أنها تتبنى تقوية الإسلام وتقوية شأن المسلمين. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هذه رغبتهم، هذا كلام الله بيننا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. الحامل لهم على ذلك الحسد، يريدون زوال نعمة الإيمان عنكم حسدا من عند أنفسهم. وكما قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، وود السارق المحدود أن لو سرق الناس كلهم. فهو لا يريد أن يكون الناس أعفة، بل كما وقع في الفاحشة يريد أن يقع غيره فيها، كما وقع في السرقة وقطعت يده حتى لا يعير، يريد أن يقع الناس كلهم في السرقة وأن يحدوا كما حد. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما الحامل لهم على محاولة إغوائنا وإضلالنا؟ حسدهم لنا ولاستقامتنا على أمر ربنا. ود كثير من أهل الكتاب، كثير من أهل الكتاب، لأن الله قال: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ومؤمنوهم آمنوا بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، تمنيا لزوال النعم عنكم من عند أنفسهم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والحسد من معانيه تمني زوال النعم عن الآخرين، فانتبه. إذا كنت تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك المسلم فأنت متشبه باليهود، متشبه بالشيطان، فالشيطان يحسد المؤمن، متشبه بالكفار، فالكفار يحسدون المؤمنين، معترض على قدر الله وقضائه. فالذي قدر على أخيك الغنى هو الله، فكونك تتمنى زوال الغنى عنه فأنت معترض على قضاء الله الذي قضاه سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. استعينوا على مجاباتهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبأفعال الخير عموما. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. قالوا تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. من العلماء من قال: حتى يأتي أمر الله بقتالهم، وقد كان في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.